لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم. تاريخ اسأل عليه جيشنا صعب مصر في قلبه جوا عليه جيشنا سهل ولا ايه جيشنا صعب ما حدش يقدر عليه جيشنا صعب في التاريخ اسأل عليه جيشنا صعب مصر في قلبه جوا عليه احنا الفرعنة من وفافريكا معروفين لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم.